بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركسل ما أنتي جمعت مع أنتي على عسران كلتن ربيع الأول شحن 404 هجرية كم أون 3 نوفمبر كلتا شحن عسرت شمونتن ميلادي زا بقد سالين وسداز لنا أنا يفقه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين تبل ناي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أرستان إذا كتاب نايتم تقوى عستي ممرحي نهي ما نتنا زخونه مبرهره التبل مالتي نايفقي كتاب أبزح على فدرسي بزعبة دليل مرتعو عند أهل السنة والجماعة 4 مقانن طغيسنا قدامي الكتاب قرآن اتخال أي السنة الأحاديث الصحيحة اتي سالسي الإجماع علماء بالتسامح إذا رابعتي لومي دما دليل نوسدا مالتي إذا رابعتي القياس الصحيح كتكايسون حدا نقر بحدا نقر قلك كتلقعو ويكتكايسو زي قياس يبهن. أولا تعريف القياس زي قياس الصحيح كنبلو لنا قياس فاسد اللو قياس باطل اللو تقبلنا زي بندو بالقياس لكن اتي صحيح نسيو دليل دخول تعريف ناي قياس ترقوما ويدماني قلت أنا أبشر أنت نزب المالك قدمت. القياس هو إلحاق الأصل بالفرع في الحكم الشرعي لعلة جامعة بينهما. القياس دبها هو إلحاق الأصل بالفرع أتي ما سرت مستي شنفر كتكايسوي كتوادا درون كلها قاس فلان تلنا قايس والو عكين والو مالت قياس معكان مالت حجقن أبشرعي كميازة معكان زيان معكان تبان الأصل القرآن أبحادث انت تقسم أبقز الرسول صلى الله عليه وسلم سلا زقات منك إذا حر الرسول صلى الله عليه وسلم زقات من قركاء إذا فرع منه جنفر حجنا زي جنفر القرآن الحديث دي تتقس بقياس قرنا بملكع قرنا نرخب زي تتقس سلزو خونسي شلل نبولوز بهلل بل إنما بتي زي تتقس القرآن الحديث نرخب زي قياس أما انتعنا نرخب زلنا في الحكم الشرعي أبتي فرجنا شرعي إذا تتقسسي أبشرع أتويو يبل حد عالم فقيه من أهل السنة والجماعة كما يقيرك الرقيب قالوا نبل مثلا حنت حكمية مثل أنت يكبر بخير مثلا النبي برزينا نبل برزي أي تتقسسنا بقرآننا بحديثنا أين رقبنا إذا فقيه إذا انتهي بلنا مالتي برزي حرامي حكمه برج أي فكا دنيا كابي رخيب كايوزي حكم زي زي حرام تبلو زي لغاس كابي أمسيخ يقولوا بلينا مغنياتو حراما حلالا رب زي ملكات رسول صلى الله عليه وسلم زي ملكات أبزي ساعات زي إذا فقيه إذا انتهي بلنا مالتي باتي تتقسى نقر قراء القرآن الحديث تتقسى بو قراء الرخيب الرخيب لنا حرك هبت تتقى سنتا يكونوا بلينا الخمر خمر تتقى سنتا. طيب يا شباب نمنتا حرام بين هذا لا زخم زين اتي سبب مخنياتنا مسكر احسنت جزاك الله تسكر سلازخ حج انت يا خبل زي فقيه زي تملك اذا برزو انت سكره حرام بلا له انا خا حرام اي بالكوان بعلي القران الحديث حرام حجي خكاي ساخر له كلتين يسكر ريخه بزان اي مسكر الرغيب الله نزا نبي زي انت انا سكرنا برزي حجي خالص انت قبل الخل برزي تتقست برزي خلصتين قبل الخل لا بتاد تتقست خمر غيرو اذا عالم زي اذا فقيه زي الرغيب الله في الحكم ابتحكم قالوا حج تايلو برزي حرام يا يبل الله مالت لعلة جامعة بينهما لعلة مالت السبب مالت انت سبب دماني انت يا قونا لعلة جامعة بينهما لعلة سبب مالت مغنية جامعة بينهما نخلتي ان تترنف الله مغنيات إذا مغنيات زي أ نخلت تي أن تكبني نخمرن ها شباب نمتاي نبرزن تأتى السبب حرام زبلت النخلت أن مسكرة سلازي زي تتقس أب قرآننا بحديثة بتيد تتقس قيركا كتلكوع إذا قياس ريخم زعال الحجي لك يعوى نزاد برزن حرام مخانا خمي قيروكن فليتوا تسكر يا ايب طيب القرآن ده سكر نقر حرام مخانو خمري حرام مخانو تتقي سي بتات تتقست خمر قيرو الرقيب الله زياق ياسمي واضح شو زياتا مثال نايقياس حجين وسد مالتي دحري نايقياس ترقم وسدنا نابنت اولا قياس تحريم النبيذ على الخمر لعلة جامعة بينهما وهو الإسكار كم زخب لا تنحكم تقاليت غني الزكاة في مال الشخص البالغ واجبة والعلة هي النمو أي لأن ماله نام يعني يزيد وينمو وهذه العلة موجودة في مال غير البالغ زكاة المال ولا قل عايخ يوجبه طيب إذا أقول عندي خنب النخل إذا فقيه عالم تايب لنا أتي حكم قوانين قنزب زمل كتب حق ما أدام بتشحو بالغوي أي بالغا نايكون أنت قداي نمنتاي نايزو العزيز تقنزبوني مستخل يرحمك الله بس مغنيات الزكاة زكاة يوجب نزق العين مغنياته نزي زبالة قصر لمن تاي زكاة لنا ناي حنقول قد دايلو سلا زبالة اي كونن ناي قنزات قد دايلو اتا عابي قجيفو عابيو عكلو اغما قدام بسيحو بس يكونن نت زكاة نبلو زلنا نت قنزو بينا نري زلنا سلازي حاجة فقيه عالم من أهل السنة والجماعة السلفي انت قبل النائم مالتي يجب زكاة مال طفل الغير البالغ زي بالغ قلعة زكاة وصيدة زي قلعة زي هفت ورسوة ولا إسراح نايبوديو بخالة هفتديو بهدية دي متيو غنزر أبسعة زي قلعة الكاشة للا يتبقى تقول داين قنزب يملكت سلا زوقنا مالت سلا زين دايز بزول لوز فقيه حجي كم تي نزع عابي سب زكاة تبلنا يو نزق العد ما زكاة يقبو يو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا داني شتين جو زي بالغة خين بل إتا سبب علة يريال إتا مخنيات مخنيات نايزا زكاة عقم أدام سلزبا صحة سلزبا لقديو ويس نايقنزق قدائي ها شباب ناي غزب قدام بزي مخنيات الزخان تايب لنا له سبتي عابي واجب زبلنا يوم نزل يشتيك واجب الزكاة كوت بزي الرخي واضح يا شباب زي قياس طيب زين كل التأبنات يا أخلنا من أدلة القياس كابت دليلنا القياس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قياس يزيد تتقي مامو اليوم حدث القياس تتقي يكون بدعة في الدين كيف المنت بدعة يا خيب المنت حداش نقرا كونت الرسول صلى الله عليه وسلم قياس كم تتقمو دليلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنه؟ أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري في صحيحه كتاب الصيام باب من مات وعليه صوم، ومسلم في صحيح كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت. البخاري ومسلم زروي وحديث تفكر النار قصت زخونات حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يبل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ناب الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رأي من شبحات فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أدي ميتاي وعليها صوم صيام رمضان هي صومة الميتان أفأقضي عنها كقاضي يدو أنا دو أكنت أخذ صوم كقاضي الله أب موتت إلو حتيتون فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها دين تزول له دين تزول له مالت لقح أدي غازي تلكي عن تتموت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي غازي تلكي عن تتموت أنت أين مقبرك أبزي ساعات زي أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. تدينسي مخفل كان لدو زلقاح مخفل كان لدو إلى مرفع وايد حج قياس تقوم له الرسول صلى الله عليه وسلم انت إلهم؟ قال فدين الله أحق أن يقضى. تديننا يا ربي صيام قبونا يا ربي خلص أمول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب بمعنى فرض فرض واجب صيام رمضان في الصوم أدين ما خيموت خي صومت ميتا تتخذون ذا بالقبول حج الرسول صلى الله عليه وسلم تملكه تبزي يا شباب وقل له أنا نزكى سيت نصف عزرنا مالتي إذا أدى زياء ميتا كي صومت حجز بزلو أدى كان موتسي كصوم اللادو قاضاناتا يزبل زلو الرسول صلى الله عليه وسلم بما قياس تتقيمه هو ترح يبلو انتهي لأمه ندي خاسي لقاح انت زلو إذا لقاح عزيسي انتهي من قبرك هل مخفل كان لادو لقاح ويلو قال فدين الله أحق أن يقضى أتي ديننا يا رب خلني شوف لقاح بلقاح بير مرة تيا لقاحنا يسب كوينا مملس كوالك تا لقاحنا يا رب خايت من لسندو واضح شباب تا صيام لقاحنا يا رب اديو خايت صمت تا كيت صمت رمضان ميتا حجي قاضي هذا مسبلو نعم تزبلو وخليني هو قاضي مدبول لكن كردوه مسبلو قياس تتقي من الله حجي كما يقرم كلتا يقايس له كلتا ملك عقرم له نتيابة يا الأخوان قبونا إذا كسبات كاب أمن كان له قبونا يا رب المخط المالع قبو إلى مالع كم تي لقح مخاف الكلان يا رزب كان الحجي التسيام كأن لقحنا يا ربي رب إذا قياس تخلط تيون تاي مخانو دين مخانو كلتيب بلقح مخانو واضح؟ نتي لقحنا يغنزب بتي لقحنا يربي صيام السبياء يزول ولا موت كلا ون لقحي كي صوبت سلا زموت زي قياس ده كله زي قياس كما يقرب سبحان الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نخلت تيقو قبو حقوق الرخيب مولو قدم كيما الرسول خلو حتي تمو اسلوبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسابتي تردئو امين اللو ابتكبر كوكولو يا مزدد الرسول صلى الله عليه وسلم بز مقنيات زخاني ادي خالق حتى تقدف مخفل كلام التصيام اللقح كله لقحنا يرب لقحنا يسب وين كان نايرب لقح كاني بزياده انبر كخفل هاي صومت مماتا لقح واضح الشباب زياده قلت لقح قبو ناي سب كما لعله خبلك قبو ناي رب خا زياده ختم ما اقول لك من باب اولى قدمتك السرعه لك هاي قبو ناي رب ذا حديث زياد ما رواه البخاري ومسلم. طيب لذا قياس زياء منكر زبل من ما لزياء من زياءتهم كم أهل السنة والجماعة أيكون ذا قياس أهل السنة والجماعة أمينهم اليوم دليل كان غطاء صلكم سنة. طيب ممن أنكر القياس وذهب إبراهيم ابن سيار النضام المتوفي سنة 231 للهجرة أزي إبراهيم بن سيار النضام معروف بالنضام ومن تبعه من المعتزل نزي النضام إبراهيم النضام نعود التقتل دماء معتزلة أزي قياس أزي أبدين يلنين أنكرهم زياتهم دماء معتزلة زين قول جلتات نايسل منا بب حد غنوصلن ان شاء الله قديما وحديثا فكنت محجز نظرا حج حدش تقول جلتات الرأي يا زلمة فمعتزلة منكرين قياسا اين امن منا وعلى رأسهم ابراهيم من النظام زياتهم منكرين وكذلك داود بن علي الظاهر داود الظاهر زغاني كابتهم الظاهرية نسبة الظاهرية إلى داود الظاهر إذي زيادة أبارات عوى نزا ناي إنكار القياس الظاهرية أنت أيوم من دحرنا بظاهر كن كدول لنا تزغننا أما قياس كنت كن قايس اتياب اتياخن الرخب الله كن بليل حديث الله قرآن الله بالظاهر كل كيدا واضح يا شباب بغمز بغنيات كاني قياس انكار بيرم مالتي واتباعه كذلك تقتلوا لزما داود الظاهري كابن حزم ابن حزم برضو الظاهري فرقه الظاهريه معتزله وزيعتهم كاني انكار القياس قبروا مالتي والظاهريه بظاهر الحديث بقلت سنة حديث كن فهم ولا حديث بحديث كان الراقب كن بلي بلي بهالتي وابن حزم كتاب المحلة له من أعظم كتب ابن حزم مالتي أبتينا قياس خلل له لكن التصحيح الحديث وتضعيفه فقوي ابن حزم لكن إشكالنا تو باب القياس أي كبلني بهالتي حتى قالوا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه برقم الحديث 239 حديث صحيح الإمام البخاري زوريه كما لم تفسروا يا حجرائه ذا حديث زياء صحيح البخاري مرقبة حديث قصري كل التميتن ثلاثان شعات الرسول صلى الله عليه وسلم انتينه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم حد خبخمسي كشين يقولون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كشين يقولون زبلو زلو أمنت مالتي في الماء الدائم أب ما يزع قرة دائم مالتك أني بقد سالي توتو زبل زين كاسخس الذي لا يجري زي وحج ماي زي وحج ماي أبزي آيتي شنو إلو ثم يغتسل فيه بدع رزي حسب زياء الرسول صلى الله عليه وسلم كالكلام أبتي وحازي تقوينو قل يطهر يزر حسب سبب الوزن ما يعقار تقوينو قل تنجو سيخزن بخمس غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ما يزيو حس تقوينو عقار ماي مالتي ماء الدائم مالتك عقار ماي أبزي أي تشنو ويلمون ثم يغتسل فيه بدع رزي حتى حجي ظاهريا رأيهم نزا حديث زي آخر ميلون فيهم انتايلون أن النهي أن النهي هو في البول المباشر تنهي قوي نزول لسي تخل كل زبول نار صلى الله عليه وسلم هاي تشنو بزماي حق أرزي زبولو ناسي مباشر أم غلا غشين كل خير كم زلو نسوكم هاي تشنو زبولو ناسي بعلكم مباشر هاي تشنو يا ظاهري يا لنا عن حجتنا يا محجي هذا السبب شحني شنتو أكرمكم الله عقيروه بدنا عرزي تفسيس اللغة تلنا يوم يجوز لهم فقود مغنيات الرسول صلى الله عليه وسلم كي تشون يوم زبور مشان ما مباشر أولي خبخة خونا أما أبشحني عقير كان دعر كوعي قايب زمايزي فقود يبقى زي يوم ظاهري يا شباب فاطمة نمن تا علة قيام زل كروز اللو علة النجاسة سبب علة ما لا سبب ما لا تا مقنيات الرسول صلى الله عليه وسلم أب عقر ماي أي تشونو زبلو نازل لو يا شباب انت أتقون زل النجاسة هل إذا بول زي أزاش انت أكرمكم الله أب شحاني تقيري تتطهر نظاهرية خمسة لغن حتى ملم انت دا انا ابشحاني شيئين كعلو لازم يزي عقور ماي فللي قالو فللي يبرو تا نجاسة نسا سواء بعلي شينا او ابشحان عقيرا انت دا انا كعلو لازم يزي مايك اني زو عقوري لما رفع سنة اتي زو حجا يكون ظاهرية ابنو قالو لا بشحاني تقينو جائز ابتنا هي اطول لمن تاين بقلت سبة حديث كم كدرنو انتهي نفهم اي لو مخال اي تشونو مالت بعلق غير مباشر تقوين دحاني لهم غير مباشر مالت بتت اوي من قد بتزور من قد تقوين انتهي تمشكلة هاي ظاهر يا ازا قياس ازياء سلزي امزياء قياسك نتي سبب كتريا لك مالت قوان كتقايسو تقوين اتي سبب امر وتسبب نينهي انتهي تمشكلة تسبب نهي أمر وإن ما تسبب نهي مخل كلام أبزي الرسول صلى الله عليه وسلم زخل كلنا زلو وزما يزي خين الجس واضح الشباب طيب يا ظاهريا لمن تاي جائز تبلو زلوكم تلك نحن بقلت سينا تحديث طرحنا كم زلات تحديث أين قيران أين تشونو تيلوم نحن هنا سبع لخشينا أما بشحاني أبشحاني أكيبو زي شمت ماي انت دا أخو حلو إذي شينو أين بلنو واضح شبع زبلو زلو أي تشونو إذي مباشر بعلو تسب لا رأنا بشينا إذي جمود في الفهم أفقه خلل اللون الظاهر سواء داود الظاهر أو ابن حزم أو النظام زمك تغسلكم سنحكو ظاهرية والمعتزلة أيضا أبنى عقيدة أمنة قداي خلل اللوم وأبنى فقه قداي لما خلل واضح الشباب ذا قياس طيب أما جرش الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نزا درسك زا زمان أنت تايب واقتصروا على الأدلة المشهورة التي ورزقنا دليل نعطر حتى قسم خاصرين خوفا من التطويل من تخينوح وإذا كانت المسألة خلافية امتدأ مسألة علماء للتسحب لا تقينا خيبه. أقتصر على القول الذي ترجح عندي. أنت الدليل ترجح عندي ما تكب زبل لعله كله دليل زبل الزبل هو يزقي تخبدت زلو دليل نوع يزرقي له بزي قول الراجح خيبه تبعا للأدلة الشرعية. إذا أني نمتعي أبت مسألة خلافية نتحنت زمر الزلغ نتحنت قديفة نتحنت زمر الزلغ بدليل ما شرعي خد اللغة. واضح الشباب؟ أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.